ليلة 27 من شهر رجب، والمشهور عند أكثر أهل العلم أنها هي ليلة الإسراء والمعراج. يعني وافقت أنه دخلها ليلة الإسراء والمعراج على القول بأنها ليلة 27. طبعا معرفة التواريخ لا يتعلق بها بدع، يعني حتى يفقه الناس، يتعلق البدع بالأعمال، أما أن يوافق تاريخ أو ما يوافق تاريخ أو تحرير التواريخ هذا لا غضضة فيه، يعني لا حرج فيه البتة. كون الناس يعني لم يتفقوا على هذا، ما اتفق الناس أصلا إلا على أشياء معدودة، يعني كل الأشياء بالغالب. فالمقصود دخل عاد المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين، ثم كان عصر المماليك، ثم عصر الدولة العثمانية، ثم ما عرف بالعصر الحديث. في العصر الحديث سلط الاستعمار على الأمة في مواطن عديدة، يعني هذا شيء معروف، ولا نريد أن أجعلها حلقة يعني ذات طبع سياسي، نحن في إلى القرآن وهو قصدنا الأول، لكن هذا من باب قبل أن نمهد الإسراء والمعراج. ثم بعد ذلك معلوم حدثت حرب 67 ميلادي المشهورة بحرب الخامس من حزيران، والتي انتصر فيها الإسرائيليون. قبلها يعني في عام 48 ميلادي قامت دولة إسرائيل. لما قامت دولة إسرائيل وأعلنت واعترف بها من اعترف من بعض دول العالم، لم تكن القدس في حوزتهم. نعم. يعني عام 48 إلى عام 67 لم تكن القدس في حوزتهم، لكن لما حازوها قال بن غوريون قبل ذلك، وقالت جولدا مائير بعد ذلك، إنني أشم رائحة أجدادي في المدينة في يثرب والحجاز. يعني وقفت على خليج إيلات تقول يعني اليوم حصل الأقصى، بكرة يحصل يثرب بلغتها، طبعا تقصد المدينة المنورة. في 67 احتل اليهود المسجد الأقصى من في ما عرف أن ذاك بالضفة الغربية وقطاع غزة، واحتل. تعمد اليهود تكون الحرب 6 أيام حتى يذكرون بيوشع بن نون، وحتى يجعلون المسلمين مقام الجبارين الذين حاربهم يوشع. بدأت الحرب يوم الأحد وانتهت يوم الجمعة، توقف اليهود يوم السبت، فسموها في إذاعاتهم حرب الأيام 6، ليزيدوا من اعتقاد الشعب اليهودي بملتهم وأنهم على الحق، فأصبحت تعرف بحرب الأيام 6. طبعا الإعلام لعب دورا كبيرا في تسويق هذا وإقناع الناس به، وهو حق، يعني ينبغي أن يقال هذا حق بالنسبة لهم، وليس الصواب في نزع هذا الأمر، إنما الصواب في الرد، رد عليه رد شرعيا. والله جل وعلا قال حبل من الله وحبل من الناس. هم ضيعوا حبل الله لكنهم أبقوا على حبل الناس، فحتى عندما حصلوا على وعد بلفور وهو بريطاني، إلا أنهم كانوا يعلمون في غالب ظنهم أن الرياح السياسية القوية نحو أمريكا، فنقلوا متاعهم كله إلى نيويورك حتى أصبحوا يتحكمون كما هو ظاهر في القرار الأمريكي. وإلا قبل 100 عام أو أكثر لم يكن لليهودي أي قيمة اجتماعية في أمريكا، لكنهم أخذوا بحبل الناس، وهذا من سنة الله جل وعلا في خلقه، بقي عندهم إلى يومنا هذا. وما زال المسلمون لا يتمنون شيئا على الله أعظم من أن يصلوا ركعتين في ذلك المسجد المبارك. نعم. هذا ما يتعلق بالتاريخ الحديث للقدس. طبعا حصلت حرب 73 في حرب العاشر من رمضان، لكنه لم يقع فيها يعني تفريج كربة بأن حرر الأقصى. نعم. معنا أيضا اتصال من الدوحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بغنيم. كيف الحال الشيخنا؟ الله يعطيك العافية يا أخي، تفضل. كان كلام الشيخ صالح. معك الشيخ. عندي اقتراح، عندي استفسار. تفضل. أول شيء أنا عندي سؤال الشيخ صالح الله يحفظك، المسافة الآن بين المصلين من جميع مساجد الخليج مسافة محدودة في سنتيمتر، فهذه من السنة يا أخي؟ بعض الأحيان سبحان الله أتصلي يضرب راسك اللي قدامك، بعض الأحيان اللي قدامك أنت بكرامة رجيلة ترجع تصير إصابات في الرأس، والمساكين اللي طوال الله يجزاهم خير اللي قامته طويلة هو اللي مضطرد، فلو يوسعونها شيء بسيط. بعضهم يقول يمكن عشان زيادة صف المصلين يا شيخ، يعني هذا تستر بسيط، يعني لا. لو يوسعون بس المسافة هذه حتى الإنسان يصلي بالاستياح، بعض الناس في ظهره مشكلة في ظهره. واضحة يا بغنين. نعم. الشيء الثاني الشيخ صالح، طلب بسيط من واحد يحبك في الله، قصة بناء الكعبة إلى وقتنا هذا، نريد حلقة كاملة بدون اتصالات بدون أسئلة. بغنيم بغنيم. نعم. احنا الاسبوع الماضي تكلمنا عن الكعبة الشريفة كل تفاصيلها التاريخية والدينية والعقائدية كل شيء الحلقة الماضية، واليوم انتقلنا للمسجد الأقصى المبارك. انا والله انا سمعت البرنامج في اخر اللحظات اللي انا حتوني جاي الحين. لعل خير ترجع ان شاء الله موقعكم الراسخون في العلم، موقع الراسخون في العلم تجد الحلقات كلها مسجلة وموجودة. طيب اخر سؤال الله يحفظك. اتفضل. احنا نسمع عن العقيقة والعقيقة اللي واحد يجعلها ولد او بنت. بغنيم اريد السنة الصحيحة. سامع انا بطلع شوي بعيد. احنا اليوم نتكلم عن المسجد الاقصى. طيب جزاك سامحون انا والله ما انتبهت للموضوع، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وياكم ان شاء الله في الدرس الاعلى، وان شاء الله نتزاور ان شاء الله في الجنة. امين امين. وفي الدنيا بعد وفي الدنيا يجتمع الخير ان شاء الله. اتصال اخر ايضا. أم ريان من فرنسا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله. حياكم الجميع. عندي ثلاث أسئلة من فضلك للشيخ صالح. تفضلي. ونشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج. أولا، هل يجوز لنا قضاء الدين والبدء بيوم الجمعة؟ نعم. قضاء الدين مش صيام يعني؟ جزاكم الله خير أن تنوروا. عندنا هنا في أوروبا المسلمون يتزوجون ثم يطلقون عبر المحكمة، وبعد ذلك يتزوجون بالفاتحة لغرض مالي. جزاكم الله خير أن تنوروا المسلمين بهذا الموضوع، هل هو حلال أم هو حرام؟ خير إن شاء الله. يحصلوا على إعانات يقعوا طلاق في المحكمة يعني برضاهم، وبعد ذلك يتزوجون بالفاتحة. نعم. ولغرض إداري، لغرض مالي إداري. خير إن شاء الله مريان. والثالث، جزاكم الله خير، أطلب من الله عز وجل، أطلب منكم أن تدعوا لي أختي إنها في طلاق مع زوجها، أن يجمع بينهم، يجمع شملهم وجمع المسلمين، جمع شمل المسلمين أكملين، ودعوا لي لبنتي الله يهديها ويهدي مسلمين أجمعين. آمين آمين محمد. وشكرا جزاكم الله خيرا. وجزاكم إن شاء الله. أبو عبد الرحمن من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في بلاد البدء يا شيخ، بس أنا حبيت أذكر القناة هذه، يعني أشهد الله أنه ونحسبه والله حسيب أن قناة محتسبة، يعني تخيل أنا أدق بس أدق وتذكر هم اللي يدقون، عرفت؟ الله يجزيك الخير ويجزيهم يعني الخير. القنوات اللي تدق وتنتظر برضه على حسابك، لكن القناة هذه ما شاء الله تبارك الله أنت تدق وهم اللي يدقون، يعني كيف لي أنا الحين ربع ساعة والله منتظر، يعني هم اللي داقين، عرفت؟ نتشرف نتشرف خدمة الصالحين. الله يجعلنا في موازين حسناتكم. آمين آمين يا أبو عبد الرحمن. مثل الشيخ صالح بالخير. الله يمسيك بالنور، حياك الله. ونسأل الله أن نحبه في الله، يعني ونسأل الله أن يحشرنا معه. اللهم آمين. الجنة والنبيين والصالحين، يعني ما. الله المستعان، حياك الله. أنا عندي سؤالين يا شيخ صالح لو سمحت. اتفضل. السؤال الأول، يعني عرفنا مكة المكرمة سبب، يعني قالوا سبب أن الله يعني بارك البقعة هذه، قالوا أن عرش الله كان عليها، وبعدين قالوا أن آدم نزل، يعني كان في سببين أو أكثر من سبب، زين؟ الشيء الثاني، المسجد الأقصى، يعني وش سبب ان البقعة هذه صارت مباركة، يعني السبب الرئيسي يعني في بدء التكوين وزي كذا. السؤال الثاني، شو اسمه، اللهم صل على محمد، نجمة سليمان اللي يدعمها اليهود، وش النجم، وش قصتها، وش النجمة هذه، عرفت؟ أنا يا شيخ مع الله مني في يد العون. نجمة داود. خير إن شاء الله، تقصد نجمة داود عليه السلام. نجمة داود أو نبي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو نجمة داود أحسنت يعني. نعم. وش ترى كثير من الناس يصارح الله يسلم، وش قصة النجمة هذه؟ نعم خير إن شاء الله. أبو عبد الرحمن سؤال ثالث. يعطيك العافية، موفقين إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نتمنى أن احنا ندخل في المحاور نفسها حتى نستطيع أن احنا إن شاء الله تعالى نخلص هذه الليلة ما يدور حول المسجد الأقصى وتاريخ المسجد الأقصى الحديث والقديم. أبو أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخ صالح؟ الله يحييكم يا أبو أحمد. الله يسلمك الشيخ صالح، الله يسلمك. سؤالي بالنسبة، إيش واجب المسلمين تجاه المسجد الأقصى؟ الله أكبر. هل يكفي بس الدعاء، ولا لازم المسلمين يغيروا من نفسهم كما قال سبحانه وتعالى يعني في كتابه أن الله لا يغير مقام حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ هل يكفي بس الدعاء أن والله ربنا يدين المسجد الأقصى، ولا لازم إحنا كمسلمين نتغير حتى نساعد إن شاء الله يبني المسجد الأقصى إن شاء الله خير المسلمين إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله يا أبو أحمد. شكرا الله يديك. حياك الله. فضل الشيخ، نبدأ بأسئلة الأخوة.

لكن هذا كل هذا التصديق منازل، منازل عالية الصديق رضي الله عنه وأرضاه في أرفعها. نعم أبو أحمد فضل الشيخ يقول: واجب المسلمين تجاه المسجد الأقصى اليوم، هل يكفي الدعاء؟ الدعاء وحده مطالبون به لكنه لا يكفي. نعم لابد أن الأمة تصلح أحوالها على مستوى السياسة في المقام الأول وعلى مستوى الأفراد، لكن من صدره الله جل وعلا فيسمع منه لا يبدأ، يبدأ أولا بإصلاح نفسه ثم يبذل الخير في الأمة حتى يشيع الخير في الأمة، فإذا شاع الخير فيها وطن الله جل وعلا لها. ما عند الله لا ينال إلا وفق شرعه، والذي يدان به شرعا، وليس المقام مقام مجامع. القدس لن يردها إلا شيء واحد مقيد، الجهاد في سبيل الله وفق شرع الله. نعم الجهاد في سبيل الله وفق شرع الله، شرع الله وفق جهاد النبي صلى الله عليه وسلم الحق وجهاد أصحابه. نعم تعود القدس. نعم. محال أن أحدا من حكام يهود سيسلم القدس للمسلمين، لأنه ببساطة لو سلمها لم يعد يهوديا، كما أنه لا يقدر مسلم أن يقول بطوعه نفسه لليهود خذوا القدس بطوع نفسه، يعني هذا ليس مسلما. كذلك محال أن يأتي زعيم يهودي ويقول خذوا القدس، محال. على الأقل أنا أتكلم فيما هو ظاهر، ولا يقع أو لا يقع هذا علمها عند ربي، لكن لن تعود إلا بالجهاد المقيد بقولنا وفق شرع الله، الجهاد الحق. كيف يأتي الجهاد الحق؟ إذا وجدت أمة لها إمام، سواء على مستوى الدول أو على مستوى الأمة كلها، وهذا الإمام له في الأعناق بيعة شرعية، فإذا وجد هذا الإمام الذي له في الأمة بيعة شرعية وغلب على ظنه أن الأمة أقدر على النصر، هذا هو الجهاد الشرعي. نعم. الذي يأتي من لدن الإمام لا من لدن الرعية. نعم. من لدن الإمام لا من لدن الرعية. لا من لدن الرعية. نعم. لا من لدن الأفراد، لا من لدن الجماعات، لا من لدن المؤسسات، لا من لدن الأحزاب، يأتي من الإمام، ولا يبدأ بالشيء قبل أوانه ولا بالأمور قبل ترتيبها. أنا لو أطيل، لكن أنت أمامك باب، فالدخول إلى الحجرة من الباب، قبل الباب إيجاد مفتاح بالطريقة. نعم فالشيخ، نجمة داود عليه السلام، نجمة داود الذي يستحضره الساعة، أن داود هو الملك الأول لبني إسرائيل، اجتمع فيه كما قلنا النبوة والملك. يظهر أنه ربما لا، يعني رحم الله امرأة وقف عند ما علم، لا استحضر شيئا فيها الآن، لكن الذي أعرفه أن ربما كانت له راية معينة ذات شيء سداسي نجم عنه. نعم. ما ورثته إسرائيل، لأن كلمة إسرائيل معلوم أنها هي كلمة يعقوب، وقد قلت أن هناك دولتان، إن هناك دولتين بعد ملك سليمان، هي في الشمال وفي الجنوب، فالتي في الشمال كانت اسمها إسرائيل من قديم، والسابقة كان اسمها، والجنوبية كانت يهوذا، فجاء بختنصر وأهلك الدولتين. نعم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذا البيان. أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، يكون الحديث حول المسجد النبوي الشريف. نستودعكم الله حتى ذلك الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت.